فأنت

إلى أبيكم فاصولوا وبيض

الله صعيق سبحان الله صعيق سبحان الله صعيق لما دخلوا عليه قالوا you بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزل هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأوثان نضربها للناس لعلهم يتذكرون. صدق الله العظيم. Thank you.